موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا كلام أهل العلم في قضية تقدير المصالح والمفاسد في الحسبة، وكذا في قضية الخروج على الحاكم، وذكرنا كلام الجويني رحمه الله وغفر له: فإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي: هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا ما على إذا على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم. هذا شرحنا ما يمكن من تغيير لا يترتب عليه سفك دماء، على الأقل لا يترتب عليه سفك دماء أكثر من الحاصل، لأن بعض الحكام قد يكون سافكا للدماء. ولذلك لما ذكر ابن حزم أن لو حاكما سيقتل جميع المسلمين ويغتصب جميع المسلمات ويأكل جميع الأموال ويفرض الجزية على المسلمين ويمكن اليهود والنصارى ويصبحونهم جندة ولم يكفر، هل تقولون بلزوم الخروج عليه، أم أنكم ستقولون وأنتم تقولون بذلك بل لابد من عزله ولو بالقتال إذ كان يقتل المسلمين جميعا، وإنما منعنا القتال لأجل ألا تسفك الدماء، فكيف ولو تركناه لسفك الدماء، لذلك مقاتلته مشروع. فيقول سننقصكم واحدا، يعني هيعمل الكلام ده كله بالمسلمين إلا واحد، هيغتصب كل المسلمات إلا واحدة، وهيمكن اليهود والنصارى ولكن بعضهم مش هيمكنهم، بس هم اللي هياخدوا الأمر. فهل تقولون بأن يخرج عليه؟ هتقولوا ذلك يخرج عليه. طب هنفضل ننزل منكم معاكم واحد اتنين يبقوا اتنين يبقوا تلاتة، وما تعرفوش تقولوا امتى هنقف، لغاية ما نقول هيسفك دم بغير حق، هيجلد ظهر بغير حق، يبقى يجب الخروج عليه. وان الاحاديث الواردة في النهي عن الخروج على الحكام منسوخة، ده كلام ابن حزم، وقلنا الكلام ده خلاف يعني ما يشبه اتفاق العلماء ان الاحاديث مش منسوخة. طب يبقى ايه هنجيب عليه ازاي وهو ذكر حال في الشدة لا يمكن لأحد أن يخالف فيها، هي حالة أنه هيقتل إيه؟ كل المسلمين وهيمكن اليهود والنصارى منهم وهيفرض عليهم الجزية وهو معلم بالإسلام في كل ذلك، يغتصب المسلمات لازم يقاوم، وبالتالي فهذا يجب أن يكون هناك حد. الحقيقة عشان كده يقول أن الرد على كلام ابن حزم أنه مخالف لقول جماهير أهل العلم أهل السنة القائلين بعدم جواز الخروج على أئمة الجهل الأحاديث الصريحة في ذلك، وهي أحاديث في الحقيقة متأخرة، فيها أحاديث متأخرة وبعضها لا يحتمل النسخ، لأن الرسول أوصاهم بذلك بعد موته، يعني بعد ما موت افعلوا ذلك. قال في حديث العرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث صحيح. إذن الرسول كان بيوصف حاجة بعده، ومع ذلك أمرهم بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا يعني ذلك قد يكون مخالفا لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عن إمارة الأئمة في قريش. فهذا يدل على عدم جواز تأمير العبد الحبشي، وصورة أن يكون الخليفة هو الذي عينه أحد صور إن تأمر عليكم، لأنه ممكن يكون العبد الحبشي ده يغلب على الناس فيكون مأمورا بالسمع والطاعة طالما كان يقودكم بكتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن وقتها عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. هذه الصحيحة أيضا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أنتم ما تساعدهمش، الأعمال اللي فيها مساعدة الشرطي العريف قائد مجموعة الجند، الخازن اللي بيبقى بيخزن الأموال لأنه ساعة ما يجيله الأوامر ادفع الفلوس لفلان هيدفع الفلوس لفلان، والفلوس دي أصلا مجبية بغير وجه حق، عشان كده قال ولا جابيا. الجابي ده اللي هيجمع الفلوس من الناس، ما الفلوس دي بتتجمع بغير رضا من الناس وبغير وجهها الصحيح. ومع ذلك لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرجوا عليهم كما يقول ابن حزم لأدنى ظلم أو لأدنى فساد. وقال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يصلون عليكم يعني يثنون عليكم ويدعون لكم، الثناء والدعاء، وأنتم تثنون عليهم وتدعون لهم. سبحان الله، يا أهل السنة هم المعتبرون في ذلك، وعامة الناس أيضا كذلك، فإن تسليط ألسنتهم بالدعاء لشخص أو بالدعاء على شخص هو في الحقيقة من علامات أنه من الخيار أو من الفساد والشرار. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يقول لهم أنت السبب اللي أخرج بيتكم، قولوا أنت السبب اللي أنت اللي بوظ الدنيا، كل حاجة يدعون على بعضهم باللعنة، هم يلعنون الشعب والشعب يلعنهم، ونسأل الله العافية. قال: قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. إن لماذا ذلك؟ عند جماهير العلماء إن النهي ده معلل، يعني عدم الخروج ده معلل. بماذا؟ بكثرة الفتن وكثرة الفساد أكثر من الفساد الحاصل. عشان كده كلام النووي في التعليق على كلام الجويني يقول: ما إذا لم تخف مفسدة أعظم. يعني يتقاس الحكم ده والحال ده حاله إيه في الفساد. طب الناس هتؤمر بالخروج والقتال، هيجيب حال أحسن من ده؟ هيقلل سفك الدماء، هيقلل الظلم، ولا هيزوده؟ حسب الحال في ذلك، لان ده وارد يحصل زي ما قلنا قبل كده ان بعض الملوك يبقى ضعيف فعزله لا ياخذ ايه، لا يحدث فتنه، زي ما قلنا العلماء والاسره المملكه السعوديه عزلوا مين؟ الملك سعود، مش كده؟ ما ترتبش على ذلك لا فتنه ولا حاجه، وممكن حاجات يترتب عليها ايه؟ فتنه. يبقى نشوف المتوقع ايه، ما هو المتوقع عند العقلاء المدركين لواقع الأمر وأحكام الشرع. عشان ما حدش يقعد يقول لنا ايه ده احنا 100 واحد هنقلب نظام الحكم كله، زي ما كان الشيخ محمود بيقولوا له انت متهم بقلب نظام الحكم، الشيخ محمود عبد الحميد قال له هو ترابيزة اللي يعملوا كده يتهدي ولا ايه. فالناس تبقى فاكرة ان هو ايه ان عدد محدود جدا، ولا حتى ناس 30-40 ألف ولا 100 ألف بس ما معهمش سلاح، والتانيين معهم طيران ودبابات ما المسلمين في فلسطين كتير بس عزل لا يستطيعون مجابعة الآلة العسكرية الإسرائيلية، وكفر كفر ما فهمش شك، ولكن هنقول لهم يعملوا ايه؟ يصبروا علشان مش ندور ولاة امور، بل علشان ودول كفرة بلا شك، يعني هؤلاء اليهود كفرة بلا شك، لكن لان الضرر على المسلمين يعظم في القتال، مش حد يرفع سلاح ولا ابيض الا ويتقتل ويتهد بيت اهله ويترحلوا من مكان وهم يستفيدوا. كان المعتبر في العزل اهل حل والعقد، كان المعتبر في العزل في العزل فلأهل الحل والعقد اللي هم العلماء واهل القوة، والقوة دي قوة عسكرية وقوة مالية، لان الناس من غير فلوس ما تعرفش تعمل، ده الفلوس هي اللي بتزلزل الدول، نسأل الله العافية ربنا يستر. وقال ستكون أثرا، يعني استئثار بالأموال والوظائف وكل حاجة، وأمور تنكرونها في منكرات تبقى موجودة. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تدعو ربنا، تدعون الله تسألون الله وتؤدون الذي عليكم، يعني الحاجة اللي واجب عليكم، مش تؤدون الذي لا ليس عليكم، عشان كده لازم نعرف ايه اللي علينا وايه اللي مش علينا، عشان مش اي حاكم يتولى يبقى له كل الحقوق، لا، يبقى زي الخلفاء الراشدين يقولوا هاتوا فلوسكم يقولوا له حاضر. لو انت تعرف الظالم ده اللي بياخد الفلوس بغير حق ان انت ما تدلوش وتهرب منه مش حرام، لان انت ايه هذا ليس عليك، انت عليك تؤدي الزكاة وعليك تؤدي ما انتفعت به، يعني مما يعد من عقود الإيجار مثلا، يعني انت عندك الكهرباء انت اللي بتنتفع بيها انت وأسرتك دون ناس تانين، هركب تكييفين وشغل حاجات كلها بالكهرباء، فرن بالكهرباء وغلاية بالكهرباء وكل حاجة بالكهرباء، يبقى انت لازم تعمل ايه؟ تدفع الكهرباء، لان ده مش عموم المسلمين اللي بينتفعوا بذلك، عشان تاخد اموال المسلمين العامة اللي هي بتتعمل بها الحاجات دي وتروح جاي تستغلها انت لنفسك، هذا لا يصلح. اللي بيسرق الكهرباء من ورا العداد لا يؤدي الذي عليه، هذا يأخذ ما ليس له. ليه؟ لان في حاجات الدولة مش فرض عليها انها تعملها لكل حد، فاذا عملتها عشان مسيرة الحياة المعاصرة كان ذلك بأجر. انت عندك طريق زراعي وطريق صحراوي، الطريق الصحراوي من غير الزراعي من غير فلوس والطريق الصحراوي بفلوس، تروح جاي مزوغ انت من الايه؟ من الطريق مثلا، وتجيب له كارنيه معرفش ايه كده تقول له انا تبع فلان، يروح جاي ايه؟ فتح لك، ماشي كده؟ هذا الامر لا يجوز. ليه؟ انت انتفعت بيه لهذا الطريق اللي هو مهيئ تهيئة تانية ومصروف عليه ويحتاج الى نفقات للصيانة، بخلاف الطريق التاني التعبان اللي انت ايه مضطر تمشي فيه بالراحة ومتمشيش فيه بسرعة جامدة، يبقى انت ما ينفعش ان انت ايه ما تدفعش الاجرة، اجرة الايه المسير على الطريق حتى لو فيه تجاوز. عشان كده نقول كلام من الأخبار دي كلها أخبار عما سيحدث في المستقبل، لذلك لا تحتمل كلام ابن حزم في النسخ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي في ذلك الوقت في المستقبل، حينما سأله حذيفة كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك، قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله فاسمع واطع. طب ما نعمل ايه في كلام ابن حزم اللي احنا قلنا انه فعلا كلام العلماء كلهم ما يسيبهوش يموت كل المسلمين وينتهي واغتصب المسلمات؟ بالتأكيد ما حدش يسيبه. طب هنقصوا اللواحد، هوقفهم فين؟ هوقفهم عند المصلحة والمفسدة، هوقفوا عند الحتة اللي لو خرجنا عليه هيقل عدد المقتولين عن اللي بيقتلهم وحيقل عدد المغتصبات، لكن لو زاد عما هو عليه يبقى انا بقلل له. الحالة اللي انت بتقول عليها كل المسلمين مفيش احتمال الا ان المسلمين يخرجوا عليه، هيتقتلوا كله، هيبادوا كله. كان قالوا لي في ليبيا كان بني غازي كانت اول ايه مدينة تعمل الثورة، وكان في ناس كتيرة جدا ثائرين على القذافي. المهم القذافي فضل يعني يجمع لغاية ما جمع جيش. الاخ اللي شاف الجيش ده بعد ما الناتو ضربه بيقول لي 160 كيلو مدرعات يعني ورا بعضهم مرصوصة جايين. قال لهم القذافي شيلوا بني غازي من على وجه الارض، اقتلوا الناس كلها. الناس دي تؤمر بانها تدافع عن نفسها ولا لازم يسمعوا ويطيعوا؟ وهو جاي الجيش هاجم على بني غازي، يدافعوا عن نفسهم بلا شك لغاية ما تبقى المفسدة يعني يعني طالما لغايه ما تتحول يعني لغايه ما لو هينكف نص كفه لغايه ما لو احنا هنقاتل هنتباد كلنا، ولو احنا وصلنا ان احنا هنتفق معاه على مفاوضات يبقى حبه هيخشوا السجن وحبه هيتقتلوا والباقي هيفضلوا عايشين. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نتفاوض حتى لو بعضهم هيتقتل، ونقولش لا واحد قصاد ملايين، لا ما ينفعش. ادي بقى الحتة اللي عندها هنقول لابن حزم ان انت ما تفضلش تنزل من كل المسلمين هيتقتلوا الا واحد الا اتنين الا تلاتة الا مليون، الا لو كان اللي هيتقتل في الخروج اكتر من المليون اللي هنوقف قتله. فلذلك العبرة بالمصالح والمفاسد. فعشان كده بنقول أما كلامه في حال كون السلطان يقتل المسلمين جميعا وينتهك حرماتهم فقد أجمع أهل العلم على الخروج على السلطان في هذه الحالة طالما أمكن إزالته ودفعه. اقول لكم حاجه، ان هم لما هجموا على بني غازي دي طلعوا بقى اهل بني غازي كلهم بيقول عن بكره ابيها، وكان معاهم سلاح بس مش هيقدروا يقاوموا كل ده. المهم ان هم قالوا نقاتل قدر الامكان، قتلوا من الفجر لحد الظهر ونفذت الذخيره. عشان نقول في حال ضروره الناس هتتقتل وهذا ظلم بين وحيباد كل اهل المدينه وهتغتصب النساء فعلا، فاتصلوا بالناتو لان هي دي حاله ضروره. في حاله اباده ده هيكون اقل شرا من اباده اهل بني غازي كلها، فتدخل الناتو واباد الجيش ده اللي كان ناوي يزيل بني غازي من على وجه الارض. ففي نص ساعة قصدي من الظهر للعصر ساعتين ولا ثلاث ساعات الجيش ده بيقولي طلعت بعديها ماشي بالعربية 140 كيلو، لان 20 كيلو من اللي هم اتضربوا من الفجر لغاية الايه لغاية الظهر، وبقية البتاع من أموال المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله كانت معدة لإبادة المسلمين، ونسأل الله العافية. ولكن هي كانت فتنة فعلا. ليه؟ لغاية النهاردة البلد مش مستقرة، الفوضى كانت شر بسبب الجماعات المنحرفة اللي بيستحلوا من دماء من خالفهم، الجماعات التكفيرية، الميليشيات اللي موجودة في الغرب خصوصا، واللي كانت موجودة في الشرق. كان أخ بيقول لي من اللي كانوا بيعملوا جهود إغاثية بأطباء وأكل وشرب، بيقول لي دارنا بس لوحدها فيها 20 جماعة بيكفروا بعض، بلد واحدة بس. فالمهم ان جه الراجل اللي برضو يعني مفسد اللي اسمه حفتر ده، جه قتل دول كله الجماعات ده. إذن اللي أوقع المسلمين في البلاء ده وكره الناس وخلاهم يقولوا يا ريت أيام القذافي ترجع تاني، الجماعات المحنفة، سواء المداخلة اللي قتلوا من خلفهم على أدنى خلاف، سواء كانت الجماعات التكفيرية اللي بيسموا نفسهم جهاديين أو بيسموا نفسهم قاعدة أو داعش أو غير ذلك. وده اللي حصل في سوريا للأسف. عشان كده كلام الجويني والنووي واضح في الترجيح بين المصالح في هذه المسألة. يقاس الحال الحالي والحال المتصور بعد الخروج على الإمام. فإن كان القتل في المسلمين حاليا يساوي قتلهم بعد خروجهم على الإمام، فإن الخروج هنا مفسدته أقل من عدم الخروج. عشان نوقف، فيجب الخروج أن ينظر أي المفسدتين أعظم وتدفع. مثال: عدو كافر يريد دخول بلاد المسلمين، فإذا خرج الناس لقتالهم مات نصف أهل البلد ودفعوهم، دفعوا العدو، وإن بقوا في بلادهم ماتوا جميعا. إذن لا بد من الخروج لقتالهم، وهكذا. قال الجويني في غاية الأمم: وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون اقتحام داهية دهياء وإراقة الدماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال وإهلاك أنفس ونزف دماء، فالوجه أن يقاس ما الناس إليه مدفوعون مبتلون بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه. يعني اللي موجود دلوقتي واللي احنا هنوصله بعد ذلك. فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع، يعني في محاولة الدفع، فيجب احتمال المتوقع. يعني الفساد اللي موجود أقل من الفساد لو خرجنا. أقول لكم حاجة، الناس ما طلعتش في 11-11 ليه؟ عشان أيسين الموضوع بالطريقة دي. هما دلوقتي في كرب، هما الناس في كرب، وكل المسلمين البلد في كرب، بس بيحسبوها لو خرجنا إيه اللي هيحصل. ده أولا احتمال ان هما يعرفوا يغيروها احتمال ايه؟ ضعيف، لان ما همش قوة ولا سلاح ولا أموال، واللي هيطلع هيتمسك. وبعدين عشان كده قرروا ان هم يقعدوا في البيت، خلينا نحتمل الكرب اللي موجود علشان ما يجيناش كرب ايه اعظم منه. اللي بيقول لك بقى غير كده يقول لك انتم بتدافعوا عن الحكومه. الحكومه انا بقول لك هي السبب، بسبب المعاصي والبدع والضلالات اللي بتتنشر، او الربا طبعا من اخطر الاشياء، والعقائد الكفريه اللي بينشرها واحد زي سعد الدين الهلالي وزي يسري جبر وأمثالهم وعلي جمعة، من اللي بيروا مساواة الأديان والملل، واللي بيروا جواز تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى الإنسان مؤمن برضه، واللي اللي ينام عن صلاة الصبح الفجر يصليها صبح. طب يعني أنت بتضيع واجبات عظيمة وتهون من الكلام ده. الضلالات دي كلها للأسف إن القائم عليها أناس مدعومون من الدولة. واللي جاي الله أعلم بقى في موضوع قانون الأحوال الشخصية هتوصل لفين. إن هم فعلا توصل الحكاية لسه الموضوع غالبا بعض الرجة الشعبية من بعض الشخصيات وبعض الاتجاهات في رفض إن إيه إن القاضي هو اللي يقرر هتتجوز ولا لا. ده كلام لا يقوله عالم قط، إن القاضي لازم يتعرض عليه أمر الجواز قبل ما يتجوزوا، لازم طبيب وقاضي وبعد كده هم اللي يدوا الأمر المأذون. هو طبعا الراجل الناس هاجت عليهم، حتى مرتضى منصور هاج عليهم وعمل بوست جميل حقيقي جميل يعني. هو واحد تاني قال لهم ده احنا بقى لازم تقولوا لنا قبل ما نتجوز ناخد 10 ضغط و20 عقلة، عارفين علاء مبارك اللي كاتب البتاع. بس الحقيقة الكلام ده خلاهم يقولوا لا لا لا مش هنعمل كده، احنا هنقول بس، مع ان الكلام اتقال في الحقيقة ان مش هياخد اذن الا ايه الا لما القاضي يديله اذن. قال لك لا احنا هنتأكد ان هم عارفين اللي عليه ان عندهم من الامراض وان الاوضاع الاجتماعية تكون معروفة. يعني ما فيش واحد يضحك على واحدة يقول لها انا راجل مليونير وهو يطلع ايه نصاب مثلا يعني. هم بقى هيقولوا لها انت عارفة ان هو نصاب مثلا يعني انت حرة بقى، انت عارفة ان هو عيان يبقى انت حرة. ده الراجل اللي قاله رئيس اللجنة، مش عارفين لسه برضو الصياغة هتبقى كده ولا لا. لكن انتوا في حاجات كتيرة فيها فساد ضخم جدا يؤدي الى اهتزاز المجتمع. لو تنصيف الثروة ده هيتم، هم قالوا الاول كده انه هيتم تنصيف الثروة، وانا قاليها بنفسي في ناس، بس طبعا الراجل قال لا ده كان اقتراح. تنصيف الثروة معناها اللي يتطلقوا يجيبوا فلوسها وفلوسه يقسموها متنين مع بعض من يوم ما اتجوزوا لحد ايه لحد ما اتطلقوا. الكد والسعاية، الكد والسعاية. فالمهم هو طلع وقالوا، عشان كده بقول لكم لا يعني ان شاء الله وسطي ممكن يأثر في ان الكلام ده ما يتمش. قال اللي هم اشتركوا فعلا في انشاؤه يبقى هو ده اللي احنا نديه حقها فيه على قد حقها، هو ده صح. لو هي فعلا حطيتوا الشبكة وبنوا جابوا ارض وبنوا عليها مشروع وهو كان دافع فلوس، يبقى نقول لها قصاد الايه انت دفعتي الشبكة دي كانت تساوي 10,000 وهو حط 10,000 وعملتوا المشروع مع بعض مثلا، يبقى انت ليكي ايه النص مثلا. هي كانت البتاعة يكون بنوا البيت كانت ارض بتاعتها هي بتاعت الميراث وبنوا عليها البيت بشبكتها وهو شطب بمجهوده، بيحصل والله. هنقول لها انت ليك النسبة لايه الاكبر على قد ما تم الحساب ده، يعني نشوف الحساب بيتم ازاي وبالتالي نبقى ايه نبقى اعطينا الناس حقوقها. بلا شك ان في مخاطر، ولكن احنا بنتكلم بنقول ان يعني احنا ما بنقولش ان الدولة حلوة وكويسة، بس بنقول للناس قيسوها زي ما انتوا قيسوها قبل 11/11. يعني شوفوا يوم ما يكون ان الناس لو هاجت هيجيب خير اعملوها، ما مش هيجيب خير ما تعملوهاش. واظنكم عندكم خبرة جيدة من ايام ايه 25 يناير، فانتوا خلينا بقى في الايه في الاحتمال الموجود لدفع البلاء الناجز. اذا قولي اذا كان الناجز بقى اذا كان الـ الـ الـ الـ الحاصل بلاء اكتر مما يقدر وقوعه في محاولة الدفع، يبقى يجب احتمال المتوقع ده اللي هيحصل طالما ان اللي موجود اسوأ، لان البلاء الناجز صعب. وان كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون اليه فلا يسوء التشاغل بالدفع بل يتعين الاستمرار على الامر الواقع. المعنى اللي احنا وضحناه جيدا يعني الكلام ده بناء على الظن الراجح. وقال الجويني ايضا إن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته وفشى احتكامه واهتضامه فشى يعني انتشر تحكمه بالباطل الدكتاتورية يعني احتكامه يحتكم بلا حق واهتضامه يهضم حقوق الناس يعني يهضمهم يظلمهم. يقول وبدت فضحاته وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة ضياع القوة ضياع حوزة المسلمين وبلادهم وتبدد دعائم الإسلام ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاء فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيدوا. يعني بيقول ظلم بينه ولكن مش قادرين نعمل قتال زي قتال البغاة. هنقول للناس يثوروا في أطراف البلاد حيبادوا وكان ذلك سببا في ازدياد المحن وإثارة الفتن. ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع يقوم محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه فليمضي في ذلك قدما والله نصيره على الشرط المتقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع. كلام غاية في الأهمية. لازم يكون في قائد الناس هتلتف حواليه. ما تقوليش بقى احنا عندنا قائد هتلتف عليه 200 واحد الأمير بتاعنا والشيخ بتاعنا 300-400 ألف في مواجهة 1,000,000 واحد جيش كامل. المغيرة بن شعبة لما حصل واقعة الحرة قبلها كلم الناس اللي هم قادة الثورة على يزيد اللي خلعوا يزيد عبد الله بن المطيع هو ده اللي كان بيكلمه وآخر من الأنصار. قال له كم معك من الناس؟ قال كثير. قال له كم يعني؟ قال له 2,000 من الرجال. قال له دول اللي هم المسلحين المتقنين للحرب؟ قال له كل الناس معها سلاح. قال له حولك 12,000 من الجنود الأشداء المدربين على السلاح الأقوياء كأني أنظر إليك وأنت تركض بغلتك هاربا إلى مكة وتترك هؤلاء المساكين يقتلون على أبواب بيوتهم ومساجدهم. أنا بتكلم على طريقة التفكير عند الصحابة رضي الله عنهم. بيقول له أنت معك كم واحد والجيش اللي بيحوطك قد إيه وأنت كده هتعرف تقاوم ولا لا. لما اقتحموا المدينة وكان ظلما وعدوانا وفسادا لأن يزيد قال لهم المدينة مباحة اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوا اقتلوا خدوا النساء خدوا الفلوس 3 أيام بعد كده توقفوا. كان ده سبب هلاك يزيد لأن أذابه الله كما يذوب من حفر الماء لما فعل بأهل المدينة. مسرف بن عقبة قائد الجيش ده المجرم. عبد الله بن مطيع هرب فعلا الى ايه؟ الى مكة وتقتل هناك بعد ذلك. مأساة عظيمة جدا. لما جاء الحسين يخرج عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال له ان كنت لابد فاعلا فلا تخرج الى العراق ولكن اخرج الى اليمن فانه شيعتك وشيعة ابيك واما اهل العراق فقد خانوا أباك من قبل. أنا بقول شوفوا طريقة التفكير اللي احنا نوزن بيها المصالح والمفاسد. فأما إذا كان هناك فساد أعظم فلا يجوز أن يعني نحاول التغيير وندفع الفساد الأقل بالمجيء بفساد أعظم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.